تقول: أخذت من عمي شقيق والدي كتبا بنية أن أرجعها له، ولكني أضعتها واختلطت مع كتب أخي ولم أعد أعرفها، وقدرت قيمتها، هل أعطي عمي القيمة أم أتصدق بها دون علمه، علما بأن المتوقع أنه لن يأخذ مني المبلغ ولا يذكر هذه الكتب؟ بل ينبغي أن تذكري لعمك ما حصل، وأنك لم تذكري أصلا الكتب، ولو تذكرت لاشتريتها له. قولي له فإذا عفى عنك وهو الأحرى كما تقولين فإن ذلك أبرأ للذمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.